ثم إن الرقة واللين، ثم إن قولكم إن الرحمة لا تكون إلا مع الرقة واللين هذا غير صحيح. نجد من السلاطين الأقوياء الذين يصفون بالجبروت توجد منهم الرحمة أحيانا ولا ما توجد؟ توجد. إذن قولكم باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.